ما شاء الله، أخت غادة من أمريكا، مرحبا بك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا أبي؟ حياك الله، بارك الله فيك وحياك الله. وثبتك فعلا الله. والله احنا مش مصدقين ان احنا اخيرا بنكلم حضراتكم. احنا في امريكا عايشين وبندرس في امريكا، ما شاء وحضرتك الله، ما تتخيلش يعني بفضل قناة الرحمة، وفضل اولا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل حضراتكم والشيخ محمد حسان وحضرتك. يعني والله احنا لما بتيجوا تظهروا عندنا على الانترنت بنقول احنا اهلنا الاب والاخوه، وحاسين فعلا ان احنا موصولين بالقران وبالاسلام وبالدين. ربنا ينصركم. والله احنا هنا حتى هنا في امريكا يا ابي وزعنا تردد القناه، والحمد لله رب العالمين، وبندعي لكم وبنسال الله سبحانه وتعالى انه يبارك لنا في الرحمه، لان انتوا رحمه للعالم كله، حتى اثركم وصل هنا امريكا. الله اكبر. ما شاء الله. يعني احنا بنقول للعالم انت في اي ولايه؟ انت في اي ولايه؟ انا في ولايه بنسلفانيا في الشمال. في الشمال؟ في الشمال الشرق. ما شاء الله. ويصل الارسال عندكم؟ احنا بنشوف القناه حضرتك من على الانترنت يا ابي. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك وفي وبارك امثالك. امين يا رب وبارك الله لكم. اسال الله ان يثبتكم وان يحفظ عليكم أنت. دين الاسلام، وان يباعد أمين. عنكم شياطين الانس والجن، وأن يحفظ اللهم أمين. دينكم وأعراضكم وأولادكم اللهم وعقولكم. اللهم أمين. آمين. تعلمنا يا أبي، تعلمنا على أيديكم أن نكون قدوة صالحة ونكون نموذج للإسلام والمسلمين ما شاء الله. في الغرب. تعلمنا على أيديكم. ما شاء اللهم بارك لنا فيكم. اللهم انصر قناة الرحمة. ادعوا لنا أن يثبتنا الله وأن نكون مسلمين حقا وننصر هذا الدين. اللهم اجعلنا ممن ينصرك فتنصرهم وتثبت. ولا تحزنوا يا ابي، وقل لابي الشيخ محمد حسان الا يحزن، الا يحزن ابدا، والله دموعكم غاليه علينا. لا تحزنوا، لا تحزنوا، والرحمه باقيه باذن الله، وستعلو كلمه الاسلام والمسلمين. تعالوا شوفونا هنا ونحن ننصر غزه هنا في قلب امريكا. الله اكبر، الله اكبر. ونجمع التبرعات للفلسطينيين. والله العظيم يا ابي صلحت بيوتنا حتى ونحن في الغرب، ونحن هنا في أمريكا مقطوعون عن أهلنا، مقطوعون عن الأذان، مقطوعون عن الإسلام، مقطوعون عن الحق، لكن أنتم كنتم في بيوت الحق. أنا لا أصدق والله يا أبي من الفرح، بس أصدق أنني أخيرا تكلمت معكم. يا رب ادعوا لنا بالثبات، ونحن ندعو لكم في قيام الليل. أي نعم والله. وفي السجود ندعو لكم في كل وقت. اللهم بارك لنا في شيوخ الرحمة وفي علماء الأمة، وانصرنا يا رب، واجعلنا نرى نصرة الإسلام يا رب والمسلمين. آمين يا رب. ولا تحزنوا، ولا تهدوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيكم. اسألي من معك أن يدعو لنا بالله عليك في هذه الليلة المباركة بدعوة صادقة خالصة. نعم نعم يا أبي، وخصصنا لكم الصيام، وخصصنا لكم القيام. والله لا تحزنوا، قلوبنا معكم في الشرق وفي الغرب،